بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اليوم نبدأ على بركة الله بالباب الثاني الذي يتضمن وبنية الأسماء المجردة والمزيدة. وهذا الباب نقسم فيه الاسم إلى مجرد ومزيد. فالاسم المجرد 19 له 19 بناء، 10 للثلاث وخمسة للرباع وأربعة للخماس. أما الاسم المزيد فأبنيته كثيرة جدا، إنما نمثل لها فقط ولا يتعلق الغرض باستقصائها لأنها تفوت العد. الاسم المجرد، الاسم من حيث التجرد والزيادة نوعان، لأنه إما مجرد وإما مزيد. الاسم إما مجرد وإما مزيد، ومعنى ذلك أن الاسم إما أن تكون جميع حروفه أصلية فهو مجرد، مثل زيد، الزاي أصلية، الياء أصلية، الدال أصلية، فزيد اسم مجرد. وإما أن يكون أحد حروفه زائدا، مثل ضاربين، كضاربين، فالألف فيه زائدة فهذا مزيد فيه. فالاسم إما مجرد وإما مزيد فيه. والمجرد والاسم المجرد ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يكون من المجرد الثلاثي أو من المجرد الرباعي أو من المجرد الخماسي. الاسم المجرد إما ثلاثي أو رباعي أو خماسي ولا يتعدى هذا، لأن الاسم المعرب لا يكون حرفين، فلا يوجد عندنا مجرد ثنائي، وإنما الاسم المعرب يجب أن يكون على ثلاثة أحرف فصاعدا، فهو إما ثلاثة إذا كان مجردا فهو إما ثلاثة أو أربعة أو خمسة. فالاسم المجرد إما أن يكون من المجرد الثلاثي أو من المجرد الرباعي أو من المجرد الخماسي. ونبدأ بالمجرد الثلاثي، وله 10 أبنية، وإنما يمكن أن نعرف أبنية الاسم الثلاثي المجرد إذا علمنا أن الحرف الأخير من أن الحرف الأخير ليس من وظيفة الصرف الكلام في حركته، وإنما نتكلم لأنه إنما تقع عليه حركات الإعراب، وهذا يتعلق بالمباحث النحوية. فالنحو هو الذي يقول لنا نرفع آخره وننصبه أو يكون مخفوضا، أما الصرفي فحركات الإعراب لا يتكلم فيها. إذن الاسم الثلاثي حرفه الأول يمكن أن يكون مفتوحا ويمكن أن يكون مكسورا ويمكن أن يكون مضموما. إذن يمكن أن تكون عليه ثلاث حركات، ولا يمكن أن يكون ساكنا لأن العرب لا تبتدئ بساكن. وحرفه الثاني الذي نسميه عين الكلمة يمكن أن يكون ساكنا ويمكن أن يكون مفتوحا ويمكن أن يكون مضموما ويمكن أن يكون مكسورا، يعني يقبل جميع الحركات بما فيها السكون. أما الحرف الأول فلا يقبل إلا الفتحة والضمة والكسرة. فإذا ضربنا ثلاثة في أربعة يكون المجموع 12 وزنا بناء، يكون مجموع ما يقبله من حيث بالقسمة العقلية 12 بناء. وأحد هذه الأبنية مهمل لا يوجد في العربية، وهو الانتقال من كسر إلى ضم، مثل فيعلون فيعلون، هذا مهمل لا يوجد في العربية. أما عكسه وهو الانتقال من ضم إلى كسر فهذا قليل في العربية، لا ولهذا لا يذكرونه لا يعتدون به، وهو فعل قليل كدوئل. فإذا خرج البناء القليل وهو فعيل، والبناء المهمل وهو فيعل، بقيت لنا 10 أبنية. عندنا للثلاث 10 أبنية كثيرة مضطردة تكثر في الأسماء العربية. الأول، البناء الأول فعل بفتح أوله وسكون ثانيه، مثاله سهل. البناء الثاني فعل بفتح أوله وثانيه، مثاله حسن. البناء الثالث فاعول بفتح أوله وضم ثانيه، مثاله عضد. البناء الرابع فعل بفتح أوله وكسر ثانيه، مثاله كتف. البناء الخامس فعل بفتح أوله وسكون ثانيه، مثاله قفل وحلو. البناء السادس فعل بفتح أوله، لا بضم أوله، فعل بضم أوله وفتح ثانيه، مثاله صرد وهو طائر. البناء السابع فعل بضمتين، يعني بضم أوله وثانيه، مثاله عنق. البناء الثامن فعل بكسر أوله وسكون ثانيه، مثاله حل. البناء التاسع فعل بكسر أوله وفتح ثانيه، مثاله عنب. البناء العاشر فعل بكسر أوله وثانيه، يعني بكسرتين، مثاله إبل. وذكرنا أن هنالك بناء قليلا لم يعتد به فلم يذكره، وهو فعل كدوئل. طيب، هذا السابق هو مجرد الثلاثي المجرد، ونأتي الآن إلى الرباعي المجرد. الرباعي المجرد يعني، والمراد بالرباعي المجرد الاسم الخالي من حرف زيادة وهو على 4 أحرف، الرباعي الذي لا زيادة فيه، وله 5 أبنية. البناء الأول فعلل بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه، فعلل مثاله جعفر علم رجل. البناء الثاني فعلل بضم أوله وسكون الثاني وضم الثالث، مثاله برقع وهو ما تستر به المرأة وجهها. البناء الثالث فعلل بكسر أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه، مثاله زبليج. ظهر أنها مكتوبة، كأنها مكتوبة بالدال بدلا من الباء، زبليج. بكسر أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه، وهو الزينة من الوشي أو الجوهر، الزينة ما يتزين به. البناء الرابع فعلل بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه، مثاله درهم. البناء الخامس فعل بكسر أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه، مثاله هزبر وهو اسم للأسد. القسم الثالث الخماسي المجرد، وهو الاسم الذي عدد حروفه 5 ولكنها كلها أصول ليس فيها زائد، وله 4 أبنية. البناء الأول فعلل بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه، فعلل نحو مثاله فرزدق علم رجل، وهو أيضا في الأصل القطعة من العجين. البناء الثاني فعلاليل بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وكسر رابعه، مثاله جحماريش للمرأة، وهو اسم للمرأة الكبيرة. البناء الثالث فعليل بضم أوله وفتح ثانيه وكسر ثالثه وسكون ثالثه وكسر رابعه، فعلل بضم الأول وفتح الثاني وسكون الثالث وكسر الرابع، مثاله خزعبل للأباطيل. البناء الرابع فعل اللون بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وسكون رابعه، مثاله قرطعب وهو الشيء القليل. النوع، طيب الآن انتهينا بهذا، ننتهي من الاسم المجرد سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا. النوع الثاني من الاسم، الاسم المزيد، وأبنيته كثيرة جدا، ولهذا إنما نمثل للاسم المزيد فقط أما حصر أبنيته فمتعسر جدا. وهو أربعة أقسام، باعتبار نقول أربعة أقسام باعتبار عدد ما يزاد فيه، لأنه إما أن يزاد فيه القسم الأول والمزيد فيه، المزيد بحرف واحد، مثاله كاتب، فالكاف أصلية والتاء أصلية والباء أصلية، والحرف المزيد هو الألف التي هي المد، كاتب، الألف فقط هي حرف الزيادة. فالكاتب والضارب والجالس والقارئ، يعني وأقصد المنكر وليس المعرف الذي فيه الألف واللام، يعني كاتب ضارب جالس ونحوها، اسم مزيد فيه بحرف واحد. القسم الثاني المزيد فيه بحرفين، وذلك كاسم المفعول من الثلاثي، كمكتوب، مكتوب، الكاف أصلية، التاء أصلية، الباء أصلية، والزيادة حصلت بالميم التي في أوله وبالواو التي هي حرف مد، مكتوب. القسم الثالث المزيد بثلاثة أحرف، مثاله مستكتب، فالكاف أصلية والتاء كذلك والباء، وحروف الزيادة الميم والسين والتاء، الميم والسين والتاء، فهو مزيد فيه بثلاثة أحرف. القسم الرابع المزيد بأربعة أحرف، مكتوبة، يعني وقع السهم في كتاب في طباعتي الكلمة أربعة، بأربعة أحرف، نحو مثاله كذبذبان، للكثير الكذب، الكذاب، يقولون فيه كذبذبان. فنرى أن الكاف والذال والباء أصول لأنها من الكذب، والذال المكررة والباء والألف والنون كلها زوائد، فهو مزيد فيه بأربعة أحرف. ويقال أيضا يكون تزاد فيه أيضا، يكون مثالا لما زيد فيه بخمسة أحرف ولا يتعدى ذلك، ولا يتعدى الاسم هذا. مثال نفس الصيغة، يقال فيه كالذبذبان بتشديد الذال الأولى، فتكون تلك الذال المزيدة المدغم فيها زائدا، والذال الأخيرة أيضا زائدة، والباء زائدة، والألف زائدة، والنون زائدة، فيكون قد زيد فيه أربعة خمسة أحرف وانتهى إلى ثمانية بالزيادة، وهذا أقصى ما يصله الاسم بالزيادة. فالخلاصة أن الاسم المزيد إما أن يزاد في الاسم الثلاثي، الاسم المزيد إما أن يزاد فيه حرف واحد، وإما أن يزاد فيه حرفان، وإما أن يزاد فيه ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وزيادة الخمسة فيه قليلة. والخلاصة أن أقل الفعل المجرد، أن أقل الفعل المجرد ثلاثة أحرف مثل كتب، وأكثره أربعة أحرف مثاله دحرج، وأقل الفعل المزيد أربعة، كما وأقل الفعل المزيد أربعة وأكثره ستة. الفعل إذا كان مزيدا فيه فأقله أربعة مثل أخرج وضارب، لأنه لو كان ثلاثيا لكان مجردا، لأن الفعل المتصرف الذي نتكلم فيه لا يكون على حرفين، وإنما أقل ما يمكن أن يكون في عليه الفعل المتصرف، عليه الفعل المتصرف 3 أحرف، فأقل ما يكون المزيد 4 أحرف، أقل ما يكون المزيد 4 أحرف، وأكثره 6، مثل استخرج استخرج. وأقل الاسم المجرد 3، مثل زيد، هذا الاسم المتصرف. دائما نقيد الاسم هنا بالمتصرف، لماذا؟ لأن الاسم المبني، لأن الاسم المبني الذي لا يقع فيه التصريف قد يكون على حرفين أو على حرف واحد، كالاسم كبعض الضمائر، بعض الضمائر وبعض الأسماء المبنية تكون على حرفين وبعضها على حرف واحد، ولا نتكلم عن هذا، نحن نتكلم عن الاسم المعرب الذي يقع فيه الصرف. فأقل المجرد منه 3، وأكثره 5 كما تقدم التمثيل له. وأقل الاسم المزيد 4، أقل الاسم المزيد 4، لأنه لو نقص عن 4 وصار ثلاثيا فيكون مجردا ولا يكون مزيدا فيه. وأكثره 7، مثال السبعة كذوب ذبان الذي وزنه فلان، وتقدم لأنه لما زيدت فيه 4 أحرف صار 7. الميزان الصرفي كلمة مكونة من الفاء والعين واللام على صورة الموزون، كلمة مكونة من الفاء، والفاء يقابل بها أول الأصول ورودا، ومن العين، والعين يقابل بها ثاني الأصول ورودا، واللام يقابل بها آخر الحروف ورودا، آخر الأصول ورودا. الآن في الميزان الصرفي نقول أن الفاء يقابل بها أول الأصول، يقابل بها أول الأصول، وقد يكون الحرف الأول زائدا، قد يكون الحرف الأول من الكلمة زائدا، فلا تقابل به الفاء، وإنما ننتظر حتى يأتينا الأصل الأول فنقابل به الفاء. مثاله هو المضارع مثلا يضرب، الحرف الأول ورودا الذي هو الياء زائد، فنزنه نقابله بمثله، ويضرب الضاد هو أول الأصول فنقابله بالفاء ونقول يفعل. وكذلك العين ننتظر، قد يكون الحرف الثاني ليس أصليا، فننتظر حتى يأتينا الأصلي يأتينا الأصلي ونقابله بالعين. وكذلك اللام، فالميزان الصرفي كلمة مكونة من الفاء والعين واللام تكون على صورة الموزون، مثل كتب فعل، يكتب يفعل، كاتب فاعل. القسم الثالث صرف الأفعال، هذا القسم يختص بالتصريف الذي لا يقع إلا في الفعل، التصريف الذي لا يقع إلا في الفعل ولا يقع في الاسم، ويقسم فيه الفعل من حيث الصيغة إلى ماض ومضارع وأمر، ومن حيث الصحة إلى الإعلال والإعلال إلى صحيح ومعتل، ومن حيث التصرف والجمود إلى متصرف وجامد، ومن حيث اللزوم والتعدي إلى لازم ومتعد، ومن حيث ذكر الفاعل إلى مبني للمعلوم ومبني للمجهول. طيب، القسم الأول الذي هو تقسيم الفعل باعتبار الصيغة إلى ماض ومضارع وأمر. القسم الأول الفعل الماضي مثل كتب وذهب، وزمانه الزمن الماضي، وزمانه المضي في الأكثر. فإذا قيل قام زيد فمعناه أنه حصل منه القيام في الزمن الماضي، فلو ذكر بعده أمس فيكون على أصله، إذا كان باقيا على أصله يكون أمثلي تأكيدا، وإلا فإذا أطلق وخلا من بعض الأشياء التي تصرفه إلى الحال والاستقبال فمعناه المضي، لكن يكون للاستقبال الماضي، يكون للفعل الذي سيأتي بقرينة، كدخول أدوات الشرط عليه، إذا دخلت عليه أداة الشرط صار للزمن المستقبلي، مثاله إن آتيتني أكرمتك. هذا الإتيان وهذا الإتيان والإكرام كلاهما مستقبل لم يقع بعد. لماذا؟ لأن أدوات لأن الشرط إنما هو التعليق في المستقبل. إن آتيتني، يعني الإتيان لم يحصل، الإكرام الذي سيترتب عليه أيضا لم يحصل. وكذلك يقع الماضي في محل المستقبل لبيان تحقق وقوعه، لبيان تحقق وقوعه، أنه لا شك في أنه سيقع. يعني مثلا الآن الشيء الذي لم يقع بعد ولكن لا شك أنه سيقع، فيعبر عنه بالماضي إيذانا بأن الجزم بوقوعه بلغ إلى درجة أنه كأنه وقع، شبه بأنه وقع. مثاله أتى أمر الله، هذا لا شك فيه إتيان أمر الله، فعلى باعتبار أن المراد به هنا القيامة وهي ووقوعها مستقبل لكن لا شك فيه، فكأنه حصل. فهذا مثال لخروج صيغة الماضي إلى الاستقبال بقرينة، كأدوات الشرط وكالجزم بالوقوع. وقد يكون الماضي مستعملا في الحال أيضا، في الحال مثل صيغ العقود، صيغ الإنشاء. فإذا قال أحد المتبايعين للآخر بعتك، فهذا فالماضي هنا معناه الحال، يعني الآن إيقاع البيع الآن، وليس معناه أنه بيع حصل في الماضي وهو يخبر به، لا، هو الماضي هنا يدل على الحال. ويصاغ على 19 بناء سبق بيانها في القسم الأول. الفعل الماضي له 19 بناء، لأنه إما أن يكون مجردا، إما الماضي إما أن يكون مجردا، والمجرد له أربع صيغ: فعل، فعل، فعل، وكلها من الثلاثي. البناء الرابع من الرباع المجرد، وهو فعلل مثل دحرج. فهذه أربعة أبنية. ثم بعد ذلك تأتي الأبنية المزيد فيها التي سبقت معنا، وإذا ضمت إلى الأبنية الأربع صار 19 بناء، وقد سبقت تسميتها. القسم الثاني الفعل المضارع، وزمانه بحسب المعنى والقرائن. فالمضارع الأصل فيه أن يكون للحال أو الاستقبال. مثاله أقرأ، لقراءة تقع الآن، ويحتمل أيضا أنها ستقع. فالمضارع يحتمل الحال والاستقبال. وقد يكون الحال كأحبك، مثال أن يكون للحال أحبك، لأن هذا معناه أن الحب حاصل الآن، وليس المقصود به أنه سيقع ذلك الحب. والاستقبال مثل أنا أذهب إليه وأخبره، هذا يدل على أن الذهاب لم يقع بعد وسيقع. ويكون للماضي بقرينة، يكون للماضي بقرينة، وذلك إذا دخل عليه لم الجازمة، مثل لم أفعل، يعني لم أفعل، لم يحصل هذا في الزمن الماضي. والمضارع يصاغ من الفعل الماضي بزيادة حرف من أحرف المضارعة، المجموع في المجموع الحروف المضارعة جمعت في قولك آنيت الهمزة والنون والياء والتاء. فالهمزة تكون مثلا للمتكلم وحده ذكرا كان أو أنثى، مثل أقوم أنا، والنون تكون للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره، والياء تكون لمعان منها الغائب مثل زيد يقوم، والتاء تكون لمعان منها المخاطب مثل أنت تقوم. فهذه الحروف لا بد أن يبتدأ المضارع بواحد منها مثل أذهب ونذهب ويذهب وتذهب، وكل هذا مصوغ مأخوذ من ذهب، وزدت عليها حرف المضارعة وغيرت الصيغة. القسم الثالث من الأفعال فعل الأمر وزمانه الاستقبال، لأن معناه الطلب، وإنما يطلب الشيء الذي لم يحصل، لأن طلب تحصيل الحاصل عبث. قم إنما تقوله لإنسان لم يقم، فإذا كان قائما فلا تحتاج إلى أن تطلب منه القيام. فالأمر إنما يكون إنما يطلب إنما هو طلب لشيء لم يقع، ويطلب وقوعه في الزمن المستقبل، هذا هو أصله. فإن وقع الأمر لشيء حاصل فمعناه طلب استدامته، كان تقول للمجتهد اجتهد يعني واظب على اجتهادك، وتقول للمتقي اتق الله يعني واظب على واصل وواظب على تقوى الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا وقع قول أمر الله تعالى لنبيه بالتقوى، يا أيها النبي اتق الله، يعني استمر على هذا. ومنه يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني هم وصفوا بالإيمان ثم قيل لهم آمنوا، ومعنى ذلك استمروا وواظبوا على إيمانكم وزيدوا. أحيانا يكون تطلب الشيء الحاصل، إذا كنت تطلب من المخاطب أن يواظب عليه أو أن يزيد فيه إذا كان يقبل الزيادة. والأمر يصاغ من الفعل المضارع بحذف حرف المضارعة كدحرج من يدحرج. الأمر يصاغ من المضارع فهو على صورة المضارع المجزوم، وتحذف حرف المضارع. مثلا الآن لنفترض أن يدحرج هذا جزمناه مثلا، دخلنا عليه لام الأمر فقلنا لتدحرج، فلو حذفنا الجازم وحذفنا حرف المضارع الذي هو التاء يبقى لنا دحرج بلا تغير. فإن كان أوله ساكنا وضعنا أوله همزة وصل، فإذا كان الحرف الذي بعد حرف المضارعة من المضارع ساكن فإنهم لا يبتدئون بالساكن، فنزيد همزة الوصل مثل لتضرب. لتضرب هذا أمر من الضرب بصيغة المضارع، لأننا أدخلنا عليه لام الأمر، دخلنا على المضارع لام الأمر التي تجزمه، فانجزم وصار لتضرب. فنريد الآن أن نصوغ منه فعل الأمر، فنحذف الجازم لا حاجة إليه، ونحذف بعده التاء التي هي حرف المضارعة. فما الحرف الذي سيبقى في صدارة الكلمة بعد حذف حرف المضارعة؟ ستكون الضاد في الصدارة، الضاد في الصدارة، والضاد في المضارع ساكنة يضرب، الضاد في المضارع ساكنة، الضاد في المضارع ساكنة، فنزيد قبلها همزة وصل ونقول اضرب. نزيد قبلها همزة وصل ونقول اضرب. طيب، فإذا كان إذا كان الحرف الذي بعد حرف المضارعة متحركا لم نحتاج إلى شيء، مثاله لتقم. لتقم هذا مضارع مجزوم بلام الأمر، مضارع مجزوم بلام الأمر، نحذف الجازم وحرف المضارعة الذي هو التاء، فيكون الحرف أول الحرف الذي يكون في الصدار القاف وهي متحركة مضمومة، فلا نحتاج إلى شيء بل يبقى قم. فالأمر إذا صيغ من المضارع المجزوم، فإن كان الحرف الذي بعد حرف المضارع ساكنا يحتاجنا إلى همزة الوصل وإلا لم نحتاج إلى شيء. والآن تقسيم الفعل باعتبار الصحة والاعتلال. ينقسم الفعل باعتبار الصحة والاعتلال إلى صحيح ومعتل. والفعل الصحيح هو الخالي من حروف العلة كركع وسجد. ركع لا يوجد فيه حرف من حروف العلة التي هي الألف والواو والياء، المجموعة في قولك واي المجموعة في قولك واي فالفعل الخالي منها يسمى صحيحا مثل ركع وسجد. والمعتل ما فيه حرف علة، الفعل المعتل ما فيه ما أحد أصوله حرف علة، مثاله وقف الحرف الأول منه الواو وهو حرف علة، وقال الحرف الثاني منه الألف وهو حرف علة، وسعى الحرف الأخير منه الياء وهو حرف علة، فهو معتل. الأول معتل الفاء الذي هو وقف، وقال معتل العين، وسعى معتل اللام. والسالم الخالي من حروف العلة والهمزة والتضعيف، السالم والخالي من حروف العلة والهمزة والتضعيف. السالم لا يكفي فيه الخلو من حرف العلة فقط، بل يحتاج أيضا إلى أن يكون سالما من الهمزة، مثل ركع وسجد وضرب، هو خال من حرف العلة وخال من الهمزة ومن التضعيف. والمهموز ما فيه همزة مثل أمر وسأل وقرأ، فأمر صحيح لأنه ليس فيه حرف علة، لكنه ليس سالما لأن فيه الهمزة، وكذلك سأل وقرأ، فأمر مهموز الأول، وسأل مهموز العين، وقرأ مهموز اللام. والمضاعف مثل مد، مد صحيح لأنه لا يوجد فيه حرف من حروف العلة، لكنه ليس سالما لوجود التضعيف فيه، والتضعيف أن يكون فيه حرفان متماثلان، فمد مد فيه دالان، أز فيه زايان، ود فيه دالان، هذا هو التضعيف. وإذا حصل التضعيف في الفعل فليس سالما، وإذا حصلت الهمزة في الفعل، وإذا كانت الهمزة أحد أصول الفعل فليس سالما. طيب، ثم قسم التضعيف إلى نوعين: تضعيف مضاعف الثلاثي وهو ما كانت عينه ولامه من جنس، عينه ولامه من جنس، عينه ولامه من جنس، يعني ما كان فيه حرفان متماثلان أحدهما عين والآخر لام، مثل مد، مد عينه دال ولامه دال، فعينه ولامه من جنس واحد، وكذلك أدى وأز. ومضاعف الرباعي وهو ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس، فهو على شكل حرفين كأن حرفين أولهما ليسا من جنس واحد ثم كررت نفس الحرفين، هكذا يكون لفظه، مثل زل زل، عندك زال ولام ثم كررتهما زل زل، فهذا معنى كون فائه ولامه الأولى وعينه ولامه الثانية من جنس، زل زل فعلل، كأنه ثنائي مكرر. والمثال ما كانت فاؤه. الآن سيأتي بتقسيمات للمعتل، سيقسم المعتل إلى أقسام ستة. أو خمسة، لأن المعتل إما أن تكون فاؤه حرف علة كواقف ويائس، واقف ويائس، ولا يمكن أن تكون فاؤه ألفا، لأن الألف دائما تكون حرف مد، وحرف المد ساكن، والساكن لا يبتدأ به. فالمثال الذي فالفعل فالفعل المعتل المعتل الفاء الذي نسميه مثالا إنما تكون فاؤه واوا مثل وقف، وياء مثل يئس فقط، ولا يمكن أن تكون ألفا. والأجوف ما كانت عينه حرف علة، مثاله قال صاب انقاد، قال صاب انقاد. فالعين هنا حرف علة، وهي الألف الواقعة بعد القاف في قال، والألف الواقعة بعد الصاد في صاب، والألف الواقعة بعد القاف في انقاد. والناقص وهو ما كانت لامه حرف علة، مثاله سعى، فلامه حرف علة. الألف الواقعة بعد العين، ورمى، الألف الواقعة بعد الميم، وصلى، الألف الواقعة بعد اللام، واهتدى. فهذا هو الناقص. وإما أن يكون لفيفا، وهو ما كان فيه حرفا علة، اللفيف ما فيه حرفا علة. فإن كان فيه حرفا علة فهما إما أن يتجاورا، وإما أن يفصل بينهما. فإن فصل بينهما فهو مفروق، لفيف مفروق، وهو ما فيه حرفا علة بينهما حرف صحيح. اللفيف المفروق ما فيه حرفان من حروف العلة وفصل بينهما حرف صحيح، مثل وفاء فيه الواو الذي فاؤه، والألف التي في آخره، وقد فصل بينهما حرف العلة وهو الفاء وفاء. واللفيف المقرون ما فيه حرفان من حروف العلة متجاوران، كهوى فيه حرفا علة وهما الواو والألف وهما متجاوران، وهاوية الواو والياء وهما متجاوران، وحاية ياءان وهما متجاوران. فالفعل المعتل على هذا قسمه إلى خمسة أقسام: المثال والأجوف والناقص واللفيف المقرون واللفيف المفروض. وقد نظمت هذا أقسام الفعل الصحيح والمعتل والمهموز بذكر الأمثلة في بيتين سأكتبهما لكم إن شاء الله من الطويل: رمى ناقص، رمى ناقص، ومثال الناقص رمى، رمى ناقص، ثم المضاعف ورده، وعدت مثال والعقام بأجوفا، دعوتك درأتك مهموز. وأما لفيفه فمقرونه نواة ومفروقه وفاء. فالبيتان يتضمن التمثيل لكل من هذه الأقسام الخمسة للمعتل والتمثيل، كما تضمن التمثيل للمهموز والمضاعف. ثم ذكر تقسيم الفعل باعتبار التصرف والجمود. فالفعل باعتبار من حيث التصرف والجمود، إما أنه متصرف وإما أنه جامد، إما متصرف وإما جامد. والفعل من حيث التصرف والجمود ينقسم ثلاثة أقسام: التام التصرف، الفعل الذي يتصرف تصرفا تاما، وهو الذي أتي منه بصور الفعل الثلاثة، له صور الفعل الثلاثة، أبنية الفعل الثلاثة التي هي الماضي والمضارع والأمر، الذي له أمر ومضارع، وله ماضي ومضارع وأمر. وهو أغلب الأفعال، مثل ذهب، يذهب، اذهب، كتب، يكتب، اكتب. والفعل الناقص التصرف، وهو ما فيه صورتان فقط، ما فيه صورتان فقط، وهو نوعان: ما أتى منه ماض ومضارع دون الأمر، ككاد، يكاد. كاد لها صيغة ماض وصيغة مضارع، لكن لا يصاغ منها الأمر، لا يوجد منها الأمر. النوع الثاني: ما أتى منه مضارع وأمر دون الماضي، مثاله: يدع ودع. يدع مضارع، دع فعل أمر، ولا ينطق فيها بالماضي، لا يقال ودع. وكذلك يذر مضارع، زر أمر، ولا يقال فيها وزر بمعنى ترك. هذا تصرف ناقص. وما بعد ذلك إلا الجمود، وهو ما أتى منه صورة واحدة، وهو 3 أنواع: ما لم يؤت منه إلا بالماضي، فهو جامد على صورة الماضي، مثاله: ليس، على صورة الماضي فقط، وليس لها مضارع ولا أمر. وما كان على صورة المضارع فقط، كيهيط، بمعنى يصرخ ويسبب الضجيج، هذا فيه مضارع فقط ولا ماضي له. النوع الثالث: ما كان على صورة الأمر فقط، ولا ماضي له ولا مضارع، مثل: هاتي، هاتوا، فهو فعل أمر، لكن هذا الأمر لا يوجد له، ماض ولا مضارع، فهو جامد، فهو مثال للأمر الجامد. الأمر الجامد مثاله: هاتي. المضارع الجامد مثاله: يهيط. الماضي الجامد مثاله: ليس، وعسى، وبئس، أفعال ماضية لا مضارع لها. ويقسم الفعل باعتبار لزومه وتعديه إلى لازم ومتعد، إلى لازم ومتعد. فاللازم هو الذي يرفع الفاعل ولا ينصب مفعولا به. اللازم، ولا الفعل، لا بد له من فاعل، لكن المفعول قد يحتاج الفعل إلى مفعول وقد يستغني عنه، لكن الفاعل لا بد منه. فاللازم هو الفعل الذي يتم معه الكلام بمجرد ذكر فاعله، وتحصل الفائدة ولا يتعلق بمفعول، مثل: قعد زيد، حصلت الفائدة المطلوبة، ولا يحتاج إلى ذكر مفعول وقع عليه هذا القعود، لأن القعود والجلوس ليست من الأفعال التي تصدر من الفاعل وتقع على المفعول، كالضرب. الضرب يحتاج إلى شخصين، أحدهما يقع منه الضرب والآخر يقع عليه الضرب، ولا يكفي وجود أحدهما. لو وجد الضارب فقط ولم يوجد من يضربه فلا يكون ضاربا، وهذا بخلاف الفعل اللازم كالقعود. القعود قعد زيد، والكلام مكتمل بهذا. فاللازم هو الذي يرفع فاعلا ولا يحتاج إلى مفعول، كقعد زيد وقام، قام زيد، مات زيد، هذا لا يحتاج إلى مفعول، ينتهي الكلام بذكر فاعله وتتم الفائدة. والمتعدي، القسم الثاني من الفعل بهذا الاعتبار، المتعدي، وهو الذي يرفع الفاعل وينصب المفعول. المتعدي يرفع الفاعل وينصب المفعول، مثل: سمع زيد القرآن. لا يكفي فقط أن تقول سمع زيد، ما الذي سمعه؟ سمع القرآن. وقرأ زيد، لا يكفي فقط أن تقول قرأ زيد، حتى تقول قرأ زيد القرآن. حفظ زيد، لا يكفي ذكر الفاعل حتى يذكر المحفوظ الذي هو المفعول. فالفعل المتعدي معناه لا يتم إلا بذكر مفعوله، وقد يكون المتعدي يحتاج إلى مفعولين فلا يكتمل المعنى إلا بذكرهما. مثل أعطى زيد عمرا درهما، فالفعل فأعطى فعل يحتاج إلى أن تذكر بعده، كجميع الأفعال يحتاج إلى فاعل، ثم بعد ذلك يحتاج إلى مفعولين، أحدهما الذي يأخذ والثاني الذي يؤخذ. فالذي يأخذ هو زيد، زيد يأخذ، والذي يؤخذ ويستلم هو الدرهم. أعطى زيد عمرا درهما، أعطى زيد عمرا درهما، فيكتمل المعنى إذا ذكرت المفعولين. وكذلك ظننت زيدا عالما، تحتاج إلى ذكر المفعولين، لأن ظن إنما تتعدى إلى مفعولين. وذكر ضابط الفعل اللازم والمتعدي، فقال ضابطهما الاتصال بهاء الغائب التي هي ضمير المفعول، فالفعل اللازم لا يتصل بها. لا تقول ماته، لا معنى لذلك، بخلاف ضربه. إذن مات الذي لا يتصل بهاء الغائب لازم، وضرب الذي يتصل بهاء الغائب فتقول ضربه متعدد. ها العلامة في اللازم والمتعدي أن اللازم لا ينبغي، لا يتصل بهاء الغائب بضمير الغائب، فلا تقول قعده ولا جلسه. أما المتعدي فيتصل بها فتقول أكرمه، ضربه، سمعه. وكذلك من الضابط أيضا أن الفعل اللازم لا يكون له اسم مفعول، إما أن يكون لا يكون له اسم مفعول، فلا تقول مقعود ولا مجلوس، وإما أن يكون له اسم مفعول لكن هذا الاسم المفعول لا بد أن يذكر بعده ظرف أو جار ومجرور يتم به المعنى، مثل مغضوب، غضب فعل لازم يصاغ منه اسم المفعول، لكن هذا اسم المفعول لا بد أن يذكر بعده جار ومجرور يكتمل به المعنى، مثل مغضوب، مغضوب عليه، مغضوب عليه، لا بد أن تقول عليه، لا يكفي فقط أن تقول مغضوب. أما الفعل المتعدي فيصاغ فيأتي منه اسم المفعول ولا يحتاج إلى ذكر الجار والمجرور بعده لتمام معناه، بل يكون معناه مفهوما بمجرد ذكره مكتملا، مثل زيد مضروب وانتهى الكلام، لكن لن تقول زيد مغضوب، بل تقول زيد مغضوب عليه، لأن غضب لازم، واللازم إذا صيغ منه اسم المفعول فلا بد أن يأتي بعده ما يكمله، زيد مغضوب عليه، إذا غضب لازم. زيد مضروب، إذا ضرب متعد، لأن اسم مفعوله لا يحتاج إلى شيء يتممه. واللازم لا يتصل ب... آه نعم. تقسيم الفعل من حيث ذكر الفاعل إلى مبني للمعلوم والمجهول، والفعل ينقسم باعتبار ذكر فاعله وعدم ذكره إلى مبني للمعلوم ومبني للمجهول، وهو الذي يسمونه المبني لما لم يسمى فاعله، وهو أشمل. المبني للمعلوم هو الفعل الذي على صيغته الأصلية، مثل ضرب زيد، ويكون فاعله مذكورا، ضرب زيد، حفظ محمد القرآن. والمبني للمجهول وهو الفعل الذي لم يسمى فاعله، المبني للمجهول هو الفعل الذي لم يسمى فاعله، لم يذكر فاعله وأنيب عنه غيره، يعني لم يذكر الفاعل وجيء بشيء غير الفاعل وجعل نائبا عن الفاعل ورفع كما يرفع الفاعل، وكانت له أحكام الفاعل كحفظ القرآن، فالقرآن كان سابقا مفعولا، مثل حفظ زيد فاعل القرآن مفعولا، مفعول به، فيحذف الفاعل الذي هو زيد وتغير صيغة الفعل فتقول حفظ القرآن، فيصير القرآن نائبا عن الفاعل ويكون مرفوعا ولا يجوز تقديمه كما لا يجوز تقديم الفاعل. والذي ينوب عن عن الفاعل أربعة أشياء، الأشياء التي تنوب عن الفاعل إذا ذكر أربعة أشياء، أهمها المفعول به، مثل ضرب زيد، هذا أصله ضرب خالد زيدا، فحذف الفاعل وناب عنه المفعول، والمفعول به هو الأصل في هذا الباب في النيابة عن الفاعل. فإذا وجد عندنا شيئان، أحدهما مفعول به والآخر بعض الأشياء التي ستذكر مما ينوب عن الفاعل، فيكون النائب عن الفاعل هو المفعول ولا ينوب غيره عنه مع وجوده. مثلا نقول ضرب زيد خالدا في الدار، هذا مع ذكر الفاعل، ضرب زيد خالدا في الدار. ونريد الآن، فهذه الجملة ذكر فيها الفعل ضرب وفاعله زيد ومفعوله خالدا، وشيء من متعلقات المفعول وهو في الدار، من متعلقات الفعل وهو في الدار، الجار والمجرور. ونريد الآن أن نحذف الفاعل ونبني الفعل للمجهول، فنقول ضرب خالد في الدار، فخالد هو النائب عن الفاعل لأنه هو المفعول، وفي الدار لا نجعله نائبا، لا يمكن أن يكون نائبا عن الفاعل في هذه الجملة، فلا يجوز أن نقول مثلا إلا نادرا وعند بعض النحاة، لا نقول ضرب خالدا في الدار ونقول أن في الدار هو النائب عن الفاعل، لا، النائب عن الفاعل سيكون المفعول به، سيكون هو المفعول به. هذا معنى قوله أنه لا ينوب غير المفعول به مع وجوده. طيب، الشيء الثاني من الأشياء التي تكون تنوب عن الفاعل مع حذفه إذا لم يذكر المفعول طبعا، المصدر، مثل جلس جلوس طويل، جلس جلوس طويل، فجلوس نائب عن الفاعل، مصدر نائب عن الفاعل، والمصدر هنا أصله مفعول مطلق، المفعول المطلق هنا الكناية عن المصدر المنصوب، عبارة عن المصدر المنصوب بفعله سابقا، لكنه لما ناب عن الفاعل صار مرفوعا. جلس جلوس طويل. الثالث ظرف الزمان أو ظرف المكان، مثاله جلس اليوم، اليوم صار نائبا عن الفاعل ورفع. الرابع الجار والمجرور، مثل جلس في البيت. طيب، الفعل إذا أريد بناؤه لما لم يسمى فاعله، أو بعبارة أخرى بناؤه للمجهول، فإنه تغير صيغته، لا بد أن يحصل فيه التغيير. لماذا؟ لأنه لم يحصل فيه التغيير وبقي على وضعه الأول، لكان الاسم الذي يقع بعده فاعلا ولا يكون نائبا عن الفاعل. يعني لو تركت كتب على صيغته الأصلية وقلت كتب زيد، سيكون زيد فاعلا، ولو قلت ضرب زيد سيكون فاعلا. فإذا حذفنا الفاعل وأردنا أن ينوب عنه المفعول، فعلامة ذلك أن نغير الفعل. وهذا التغيير ذكره فقال بناء الماضي بضم أوله وكسر ما قبل آخره، يعني أن بناء الماضي لما لم يسمى فاعله للمجهول يكون بضم أوله وكسر ما قبل آخره. مثاله حفظ، ضممنا الحاء وكسرنا الفاء التي هي قبل الحرف الأخير. وكذلك دحرج، دحرج، ضممنا الدال وكسرنا الراء. وبناء المضارع بضم أوله وفتح ما قبل آخره، مثل يحفظ، ضممنا حرف المضارعة وفتحنا الفاء التي قبل الحرف الأخير. يكتب، يضرب. طيب، الآن انتهينا من التصريف الذي يختص بالأفعال، ونأتي إلى القسم الرابع وهو التصريف الذي يختص بالأسماء. وفي هذا القسم ندرس موضوعات وتقسيمات صرفية للاسم، وهي ستة: تقسيم الاسم إلى صحيح ومعتل، وإلى مذكر ومؤنث، وإلى مفرد ومثنى وجمع، وإلى جامد ومشتق، ونتكلم عن التصغير والنسب. طيب، فالبداءة بتقسيم الاسم من حيث الصحة والاعتلال إلى صحيح وشبه صحيح ومقصور ومنقوص وممدود. 5: صحيح، شبه الصحيح، المقصور، المنقوص، الممدود. فالمقصور هو الاسم المعرب، المختوم بألف لازمة كالعصا والمسعى والمستشفى. فالمقصور هو الاسم المعرب، هذا مثلا يخرج إزاء الشرطية، فهي لا تسمى مقصورة لأنها مبنية. ويكون المقصور مختوما بالألف، وتكون الألف لازمة لتخرج مثلا ألف المثنى المضاف، فهي ليست لازمة. وكذلك ألف الأسماء الخمسة في حالة النصب: رأيت أبا زيد. هذه ليست لازمة، لأنه إذا رفع تذهب الألف فتقول جاء أبو زيد، وإذا خفض تذهب أيضا مررت بأبي زيد. فمثال المقصور العصا، فهذه الألف لازمة، فتقول انكسرت العصا، كسرت العصا، ضربت بالعصا، وتبقى هذه الألف لا تتغير في أنواع الإعراب. والمنقوص هو اسم معرب، هذا أيضا يخرج الأسماء المبنية التي في آخره، يعني لا تسمى منقوصا، كالذي الذي هو اسم موصول مبني فهو لا يسمى منقوصا. ويكون الاسم المعرب الاسم المعرب المختوم بياء. المنقوص هو الاسم المعرب المختوم بياء، فإن ختم بغيرها فلا يكون منقوصا، فكالمختوم بالألف فهو مقصور لا منقوص. وتكون الياء لازمة. الاسم المعرب المختوم اسم معرب مختوم بياء لازمة، فإن كانت الياء غير لازمة فلا يكون منقوصا، كالياء التي يجر بها الأسماء، تجر بها الأسماء الخمسة: مررت بأبي زيد. هذا الاسم آخره ياء، لكنها ليست لازمة، لأن لو رفع أبو أو نصب ستزول الياء. وتلك الياء تكون قبلها كسرة لازم، بياء لازمة قبلها كسرة، فإن لم تكن قبلها كسرة فلا يكون الاسم منقوصا. مثاله ظبي، فهو آخره ياء لازمة لكن ليست قبلها كسرة بل قبلها سكون. طيب، مثال المنقوص القاضي، فهو اسم معرب آخره ياء قبلها لازمة قبلها كسرة. والممدود هو اسم معرب مختوم بهمزة قبلها ألف لازمة، مثاله ابتداء. ابتداء اسم معرب آخر مختوم بهمزة قبلها ألف لازمة، وإنما علمنا أن هذه الألف الألف لازم أن الألف لازمة هنا لأنها ساقطة في تصاريف الكلمة، مثل ابتدأ، يبتدئ، يبتدي. وكذلك حمراء اسم معرب آخره همزة قبلها ألف لازمة، وإنما عرفنا أنها لازمة لأنها تشت أن أن أنها زائدة أن الألف زائدة لأنها ساقطة من الاشتقاق، كالأحمر والحمرة. والاسم الشبيه بالصحيح هو اسم معرب مختوم بياء نواب قبلهما سكون، كظبي وهدي ودلوين. فهذا الاسم الذي في آخره حرف علة وهو الواو والياء، وقبل حرف العلة سكون، يعرب إعراب الصحيح ويجري مجرى الصحيح في هذا الباب. ولهذا قالوا أنه مشبه بالصحيح، يعرب بالحركات الظاهرة. والاسم الصحيح وهو ما سوى ذلك، ليس فيه ليس في آخره حرف علة، مثاله رجل وجزء وقارئة ومسعاة وقاضية. ويعتبر الآخر الحرف الأخير هنا في قاضيتنا التاء، وإلا فمن حيث فمن حيث الأصل أن قاضية مؤنث قاضي، فحرفه الأخير حقيقة فهو معتل الأخير حقيقة، لكنه يجري مجرى الصحيح في الإعراب، لأن حركة الإعراب إنما تقع على التاء، والتاء حرف صحيح. تقسيم الاسم من حيث التذكير والتأنيث إلى مذكر ومؤنث. الاسم من حيث التذكير والتأنيث إما مذكر وهو الأصل، والتذكير هو الأصل، ولذلك لا يحتاج إلى علامة، لأن ما جاء على أصله فلا يحتاج إلى العلامة، وإنما يحتاج الفرع إلى العلامة لأنه خالف أصله. ويميز المذكر عن المؤنث أشياء كثيرة. هنالك أشياء تعرف من خلالها هل الاسم مذكر أو مؤنث، منها، وهذا مفيد لعلكم تضبطونه، إما أن يعرف بالضمير. التذكير والتأنيث يعرفان بالضمير. فإذا رأيت العربة تعيد على الاسم ضميرا مذكرا فاعلم أنه مذكر، أو تعيد عليه ضميرا مؤنثا فاعلم أنه مؤنث ولو لم توجد فيه تاء التأنيث. مثاله الأرض. أرض، كلمة أرض لا توجد فيها علامة تأنيث، لكن إذا نظرنا وجدنا العربة أن تعيد عليها ضميرا مؤنثا، فعلمنا أن الأرض مؤنثة، والأرض بعد ذلك دحاها. واسم الإشارة، فتقول هذه الأرض. والتصغير، كما قالوا في تصغير عين عيينة، فجاءوا في التصغير بالتاء، لأن الاسم الثلاثي المؤنث إذا صغر لحقته تاء التأنيث، فتقول في تصغير عين عيينة. فبهذا علمنا أن العين مؤنثة. وكذلك إذا صغروا اليد قالوا يدية يدية، فعلمنا أن يدا مؤنثة. وكذلك إذا صغروا الكتف قالوا كتيفة، فعلمنا أن كتف السلام عليكم شيخنا. شيخنا هل تسمعنا؟ أنا زميلك يا شيخ أسمع صوت حضرتك. أنا زميلك إن شاء الله سمع صوت حضرتك، المشكلة تقريبا عند الدكتور. تسمعونني؟ السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام إن شاء الله ورحمة الله يشوفك. وبركاته. سلام حضرتك، سلام حضرتك. حياك الآن الله، تسمعونني؟ انقطع الصوت منذ فترة. طيب الآن تسمعونني؟ نعم تفضل. طيب الآن نواصل. التذكير والتأنيث أيضا يعرفان بالنعت، فمثلا قولهم أن العين الجارية للماء، هذا يدل على أن العين مؤنثة. وكذلك قوله تعالى وبئر معطلة، نعته كونه نعتت، كون البير نعتت بالمعطلة بالتأنيث، بتأنيث الصفة، يدل على أن البئر مؤنث. مثاله زيد العالم وهند العالمة. طيب، والاسم المذكر ما كان مسماه مذكرا، وهو نوعان: الأول ما كان مذكرا في اللفظ والمعنى معا كزيد وعاقل، فزيد مذكر، زيد مذكر في اللفظ لأنه لا توجد فيه علامة تأنيث، وفي المعنى لأنه أطلق على شخص مذكر. الثاني ما كان مذكر المعنى مؤنث اللفظ، وذلك ما كان معناه ما كان يطلق على شخص مذكر، فهو مذكر في المعنى لكن في لفظه علامة تأنيث، تاء تأنيث لتأنيث اللفظ فقط، كحمزة وعلماء، لأن علماء فيها حمزة فيها تاء تأنيث، لكن مسماه الذي يطلق عليه شخص مذكر، وكذلك طلحة وعلماء فيه ألف تأنيث ممدودة. هذا الألف والهمزة من صيغ في علماء، من صيغ ألف التأنيث الممدودة التي تعتبر علامة التأنيث. فكلمة العلماء تطلق على هي جمع عالم، فمسماه مذكرون، ولفظه فيه علامة التأنيث وهو الألف والهمزة. وجرحى جمع جريح، معناه مذكر ولفظه مؤنث لأن فيه علامة تأنيث وهو ألف التأنيث المقصورة، التي توجد لفظ تشبه في اللفظ ألف التأنيث الموجودة في سكراء، في قولك امرأة سكراء. والاسم المؤنث ما كان مسماه مؤنثا، وهو نوعان: مؤنث المعنى واللفظ، ما يطلق ما هو ما مسماه مؤنث في المعنى، وفيه أيضا علامة تأنيث كفاطمة، فإنها اسم لشخص مؤنث، وكذلك حبلى هو صفة لشخص مؤنث، وكذلك حسناء صفة لشخص مؤنث، ومع ذلك ففي كل من الألفاظ الثلاثة علامة تأنيث: فاطمة فيها تاء تأنيث، وحبلى فيها ألف التأنيث المقصورة، وحسناء فيها ألف التأنيث الممدودة. فهذه الألفاظ الثلاثة مؤنثة لفظا ومعنى. القسم الثاني ما هو مؤنث في المعنى مذكر في اللفظ، كهند وطالق. هند اسم لشخص أنثى، لا فهو مؤنث في المعنى لكنه في اللفظ خال من علامة التأنيث، لا توجد فيه علامة تأنيث. وطالق صفة لشخص مؤنث وهو المرأة، فهو مؤنث المعنى لكنه في اللفظ خال من علامة التأنيث، لا توجد فيه تاء ولا ألف تأنيث، لأن علامة التأنيث ما ثلاثة أشياء: التاء مثل كاتبة وفاطمة، والألف وهي إما ألف مقصورة كحبلاء أو ممدودة كحمراء. وينقسم المؤنث أيضا من حيث الحقيقة والمجاز إلى نوعين، لأنه إما مؤنث حقيقي وهو ما يلد ويبيض كفاطمة ونفساء وناقة. المؤنث الحقيقي الحيوانات المؤنثة كفاطمة وناقة ونعجة وغيرها من الأشياء التي تلد وهي إناث حقيقة. أما المؤنث المجازي فهي الأشياء التي الجمادات المؤنثة، فالدار مؤنث مجازا، وكذلك السيارة، وكذلك الصفات مثل العلماء وجرحاء، لأن هذا لا يتعلق بشخص بوصف، لا يتعلق بشخص يقع منه هذا الأصل، وإنما هو يعني المؤنث معنى المؤنث معنى من قبيل المؤنث المجازي، فالجرحاء وعلماء الذي هو مؤنث لفظا مذكر معنى، هذا يشمله تعريف المؤنث المجازي. لماذا؟ لأنه لا يلد ولا يبيض. فالمؤنث الحقيقي تعريفه الأدق، أن نقول مثلا ما الحيوان ما يلد ويبيض، لأن هذا أيضا يستلزم الحيوانية. وقد يكون الإنسان مثلا، التأنيس الموجود في الإنسان قد يكون تأنيسا مجازيا، كالعلماء فهو تأنيس مجازي وليس حقيقيا. وللتأنيس ثلاث علامات: تاء التأنيث كقائمة ورقية، وألف التأنيس المقصورة كسلماء وجرحاء، سلماء في الأسماء وجرحاء في الصفات، وألف التأنيس الممدودة كحمراء في الصفات وأصدقاء في الأسماء الجموع. والاسم باعتبار الإفراد والتسمية والجمع، إما أن يكون مفردا أو مثنى أو جمعا، إما أن يكون مفردا أو مثنى أو جمعا. فالاسم المفرد ما دل على واحد أو واحدة، كمحمد وكتاب وسعاد ورسالة، هذا هو الاسم المفرد، وهو ما دل على واحد فقط، سواء كان ذلك الواحد مذكرا كزيد أو مؤنثا كهند. وأصل الاسم الإفراد، الأصل في الأسماء أن تكون مفردة، ولهذا لا يحتاج المفرد إلى علامة ولا زيادة. والتثنية والجمع فرع، ولذلك إذا سني الاسم فلا بد أن تلحق به علامة تدل على أنه سني، الألف والنون أو الياء والنون في حالة النصب والجر. وكذلك إذا جمع الاسم فلا بد فيه من زيادة أو من تغيير يدل على أنه خرج من أصله الذي هو الإفراد إلى الجمعية. فكما سبق معنا من أن أصل الاسم أن يكون مذكرا، ولذلك لا يحتاج التذكير إلى علامة، والتأنيس فرع ولذلك يحتاج إلى علامات. فكذلك هنا أصل الاسم أن يكون مفردا، ولذلك لا يحتاج الإفراد إلى علامة ولا زيادة، والتثنية والجمع فرعان، ولذلك احتاج كل منهما إلى زيادة أو علامة أو تغيير. والجمع ثلاثة أنواع: والمثنى الاسم الدال على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع، مثاله زيدان وهندان، فزيدان يدل على اثنين وهندان تدل على اثنتين، وقد زيدت في كل منهما ألف ونون، هذا في حالة الرفع إذا قلنا جاء الزيدان والهندان، أو ياء ونون في حالتي النصب والجر، رأيت الزيدين والهندين ومرت بالزيدين والهندين. والجمع له ثلاثة أنواع، لأنه إما أن يكون جمع مذكر سالم، وهو الاسم الدال على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالتي النصب والجر، وهذا يختص بالأسماء المذكرة فقط، ولا يجمع به ما فيه تأنيث، ولو كان تأنيثا لفظيا. فطلحة مثلا لا يجمع جمع المذكر السالم، فجمع المذكر السالم هو الاسم الدال على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في حالة الرفع، مثاله زيدون ومسلمون، أو بزيادة ياء ونون في حالتي النصب والجر، مثاله رأيت الزيدين والمسلمين ومرت بالزيدين والمسلمين. وسمي سالما لأن صيغة مفرده لا تتغير، مثلا مسلم الذي هو المفرد تبقيه على حالته وتزيد بعده الواو والنون في حالة الرفع فتقول مسلمون، فبقي على حالته، فمسلم المفرد ميمه مضمومة وسينه ساكنة ولامه مكسورة، وهذا وبقيت كذلك في جمع المذكر السالم مسلمون ولم تتغير، وهذا معنى السلامة فيه. وإنما تعرف السلامة فيه إذا علمنا أن المقصود بجمع التكسير الذي هو ضده الاسم الذي تتغير فيه صيغة المفرد من التكسير الذي هو الكسر، هو الكسر والتحطيم كتكسير الزجاج وتحطيمه. فكأننا جئنا إلى المفرد وكسرناه وحطمناه وأتينا وحولناه إلى بناء جديد. هذا في جمع التكسير. وجمع المذكر السالم لم يقع فيه هذا التكسير والتغيير، ولذلك سمي سالما. النوع الثاني جمع المؤنث السالم، وهو للإناث بمنزلة جمع المذكر للإناث، فلا يجمع فيه في الأصل إلا مؤنث وما فيه علامة تأنيث ولو كان مذكر المعنى. وهو الاسم الدال على أكثر من اثنتين، على أكثر من اثنتين كهندات، أو أكثر من اثنين كطلحات. فهو يقع في جمع المؤنث السالم، يجمع به الاسم المذكر إذا كانت فيه علامة تأنيث بزيادة ألف وتاء كفاطمات ومجتهدات وكتيبات. النوع الثالث جمع التكسير، وهو الاسم الدال على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير لفظ مفرده. جمع التكسير هو الاسم الدال على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير لفظه ومفرده. فمثلا الزيود يدل على أكثر من اثنين لأنه يدل على ثلاثة فصاعدا، والهنود يدل على أكثر من اثنتين لأنه يدل على ثلاث فصاعدا، وإنما دل على ذلك بسبب تغيير لفظ مفرده. فزيد مثلا مفتوح الدال، مفتوح الزاي ساكن الدال في المفرد، فنغيره ونضم الزاي والياء ونقول زيود، وهذا هو التكسير والتحطيم الذي حصل فيه. فغيرناه وجعلناه على بناء من أبنية جمع التكسير السبعة والعشرين. يعني مثلا قمر تغير إلى أقمار وحصلت فيه زيادة لم تكن فيه من قبل، وحصل فيه تغير بعض حركاته كحركة القاف التي كانت مفتوحة في المفرد وسكنت في الجمع، وكتاب وكتب حصل فيه تغيير في الحركات كما أنه حصل فيه النقص لأن الألف حذفت، وشمس شموس جمعه شموس حصل تغيير لبعض الحركات، فالشين كانت مفتوحة في المفرد وانضمت الآن في الجمع كما أن فيه زيادة الواو التي لم تكن في المفرد، وكذلك رجل ورجال حصل فيه تغير في الحركات لأن الراء كانت مفتوحة في المفرد وكسرت في الجمع، والجيم كانت مضمومة في المفرد وفتحت في الجمع، وكذلك حصلت فيه الزيادة. طيب لعلنا نقف عند هذا الحد لنبدأ بالتقسيم الآتي درسنا القادم إن شاء الله تعالى، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.